أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المصباح في فجاه كوكب الدليل Thank you. Oh. يقولون يوم Oh, Yeah. Hallelujah. إِنَّ اللَّهَ